بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل هذا الذي نتعلمه من عواقب الذنوب معونة لنا على الخلاص منها. اللهم اجعله معونة لنا على الخلاص منها، واجعله حجة لنا يا ربنا لا علينا، واجعله لنا من العلم النافع الذي نرتفع به وننتفع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة على العاصي ما هو معونة على العبد على الحذر من الذنوب ومجانبتها والحذر من الوقوع فيها لعظم مضارها على العصاة في الدنيا والآخرة، وأن هذه المعاصي لا تجلب للناس خيرا بل تجلب لهم أنواع المضار وأنواع العقوبات والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. وكما عرفنا، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هذه العواقب والعقوبات تفصيلا واسعا نصحا منه رحمه الله تعالى وتحذيرا من الذنوب وأخطارها وأضرارها وعواقبها الوخيمة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا البيان الذي يسره لهذا الإمام رحمه الله في كتابه الداء والدواء معونة لكثير من الناس، معونة لكثير من الناس على التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم قرأوا في هذا الكتاب ما يحرك القلوب تحريكا عظيما للحذر من الذنوب واتقائها، لأن النفس كلما عظم إدراكها بأخطار الذنوب وأضرارها كلما كان ذلك معونة على الفكاك منها والخلاص من الوقوع فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.